出身的。الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الآية 72 من سورة النساء، ولما ذكر تعالى ولما ذكر تعالى العدو الخارجي نبه إلى خطر العدو الداخلي. هي كانت الآية 71، وهي ولما ذكر تعالى الحذر. شوف، هو نقص كلمة هنا، وراحت عليه كلمة الحذر. ولما ذكر تعالى الحذر من العدو الخارجي، نبه إلى خطر عدو الداخلي، فقال تعالى في المنافقين وتخلفهم عن الجهاد وتعويقهم لغيرهم وفرحهم بفوات الأجر، وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. تفسير الآية: وإن منكم أي فيكم، الخطاب لجماعة المؤمنين بحسب الظاهر، لأن المنافقين مندسين فيهم متظاهرين بدعوتهم، وقيل المقصود عبد الله بن أبي ومن على شاكلته. لمن اللام للتأكيد، لا يبطئن أي يتخلف عن الجهاد ضعفا وخورا وجبنا لنفاقه وقلة إيمانه، وقد جمع بين التأخر عن الجهاد وتثبيت غيره عن الخروج فيه. واللام للقسم، ها اللام في لا يبطئن، إذا نكتب بعدها كذا واللام للقسم، والتقدير إيش؟ وإن منكم، وإن منكم لمن والله لا يبطئن كذا. طيب، عليكم السلام ورحمة الله. فإن أصابتكم مصيبة من قتل أو جراح أو هزيمة، قال فرحا بما فعل حامدا رأيه وموقفه، قد أنعم الله علي بالقعود والسلامة إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا المعركة فأقتل. فوائد الآية: وفي الآية سعي المنافقين في تخذيل المؤمنين، وفيها أن المنافق يتأخر عن الخير ويعوق غيره عنه، وفيها أن أهل النفاق لا يريدون بقاء الإسلام ولا الدفاع عنه وحماية بيضته، وفيها ذم الجبناء الذين يتأخرون عن الجهاد خوفا من صليل السيوف ومقابلة العدو والكر والفر، وفيها أن الله يصيب المؤمنين بالمصائب لحكمة يريدها سبحانه، ومن ذلك إظهار ما في صدور المنافقين من النفاق والتمحيص والتمييز، وفيها استهزاء المنافقين بمقام الشهادة في سبيل الله، وفيها ذم التثاقل عن خروج الجهاد بلا عذر، وفيها أن المعصية تجر إلى المعصية، فإبطاء هؤلاء عن الجهاد قد جرهم للابتهاج بالسلامة وفوات الشهادة، وفيها أن الناجي الحقيقي ليس من سلم من القتل والجرح في الدنيا، وإنما من سلم من النار يوم القيامة، وابتهاج المنافقين بالسلامة سيجر عليه يوم القيامة الحسرة والندامة، وفيها أن المنافقين يرون الشهادة مصيبة محضة ولا يرون فيها ثوابا، وفيها خطورة تغليب الداعي الجبلي وهو النفس على الداعي الشرعي، وفيها عدم التفات المؤمنين إلى القاعدين والمثبطين وترك الاستجابة لهم وتحريم التشبه بهم، وفيها التحذير من توهين العزائم في الطاعة، وفيها أن من انطماس البصيرة أن يرى المنتكس فوات الطاعة نعمة، وفيها أن بعض المنافقين يقر أن له ربا وخالقا، وفيها أن من نال الشهادة في سبيل الله فقد حصل له التوفيق العظيم والنعمة الجليلة. أي كلمة وفيها يكون قبلها فاصلة. وفيها أن المنافق جمع بين سيئتين: تأخره وتثاقله، وجبنه تأخره وتثاقله بين سيئتين نقطتين فوق بعض، تأخره وتثاقله وجبنه عن الخروج في سبيل الله وتثبيطه لغيره عن تأييد الحق والدفاع عن بيضة أهل الإسلام، فهو يتمنى أن يستبيح الكفار أهل الإسلام. وفيها أن الموت فما دونه من الضرر مصيبة، كما قال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت، سورة المائدة آية رقم 106. وفيها أن المنافقين يعتبرون السلام من مس القرح في سبيل الله كياسة وحسن تدبير، كما قال الله تعالى عنهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. وفيها أنه ينبغي، هذه حط كلمة أنه ينبغي على المؤمن عدم التأثر بتحزين المنافقين وتعليقاتهم السيئة بعد النكبة في سبيل الله، فإن المنافق لا يحتسب الأجر في الأذى في سبيل الله ولا يراه قربة إلى الله ولا خيرا ولا أجرا، وإنما يرى أنه حصل بسبب التهور والحسابات الخاطئة ونحو ذلك. ولهذا إذا رأى المنافق أن ضررا قد ناله آمرا بالمعروف ناهيا عن أن ضررا قد ناله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فإنه يغبط نفسه على سكوته وسلامته ويعيب المحتسب الصابر ويعيره بما أصابه في سبيل الله، فيجمع بين ترك الواجب الشرعي وبين الشماتة في أهل الدين، بينما يعاتب صاحب الإيمان نفسه ويوبخها إذا تقاعست عن حضور مواقع الحق ويتحسر على ما فاته بالألف من الأجر، ويغبط من سبقه إلى الخير ويواسيه إذا حصل له ضرر. طيب، هذا بالنسبة لإيش؟ الآية رقم 72. الآية رقم 73: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طيب، اقرأ التفسير. عليكم السلام ورحمة الله. تمام، تمام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وظفر وغنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده. طيب، إذا نكتب الآن إيش الرابط بين الآيتين؟ طيب، ولما ذكر تعالى، نكتب مقدمة الآية: ولما ذكر تعالى موقف المنافقين عند هزيمة المسلمين ولما ذكر تعالى موقف المنافقين عندما تصيب المسلمين مصيبة أو هزيمة، ذكر عز وجل بعدها موقفهم عندما يصيب المسلمين فضل من الله ونصر، طيب، أعطونا كذا نماذج من كلام المفسرين. اللي هو إيش؟ في موقف المنافق، مو في معنى فضل من الله، مش في تفسير ولا إن أصابكم فضل من الله، وإنما في تفسير ليقولن. ايش حاله لما يتكلم؟ افتحوا لي التفاسير، افتح. أيوة. طيب إيش كتبنا الآن؟ إيش كتبنا؟ مصيبة. أيوة. وذكر عز وجل بعدها إيش؟ موقفهم. ذكر بعدها عز وجل موقفهم وندمهم وحسرتهم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب فقال ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. تفسير الآية ولئن أصابكم، اللام لام القسم، أي وعزتي وجلالي لئن حصل لكم. طيب فضل من الله بين قوسين، فتح ونصر وظفر وغنيمة، لا يقولن بين قوسين ذلك المنافق المبطئ نادما متحسرا. أعطونا كذا كلمات من التفسير، أعطونا كذا بمعنى نادما متحسرا، إيش الوضع النفسي له قبل كأن لم تكن بينكم وبينه مودة؟ يعني إيش الحال، وصف الحال النفسي للمنافق لما يتكلم؟ أيوة. لا يقولن متحسرا نادما متحسرا متهالكا على حطام الدنيا. لا يقولن نادما متحسرا متهالكا على حطام الدنيا. نادما متحسرا قلنا حن تراها ذكرنا مطلع مقدمة الآية بس ما في مانع نعيدها. لا يقولن نادما متحسرا حاسدا متهالكا على حطام الدنيا. نادما متحسرا. طيب وش كتبنا في مقدمة الآية؟ أعد علي المقدمة. طيب شيل ندمهم من أول من هذيك من مقدمة. وحط حسدهم وحسرتهم في المقدمة. حسدهم وحسرتهم في المقدمة. والآن قلنا نادما متحسرا متهالكا على حطام الدنيا. أيوة كمان في شيء ثاني كلمات تصف حاله. طيب في أشياء تصف حال المنافقين الحالة النفسية المنافق في الوضع هذا إيش هو؟ وصف من أوصاف المفسرين، إيش قال المفسرون عن حالة النفسية للمنافق لما يصيب المسلمين نصر؟ إيش يصير حاله النفسية؟ عرفنا نادما ومتحسرا وحاسدا ومتهالكا على عصام الدنيا. في شيء آخر في وصف حاله النفسية؟ طيب، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي صلة ومحبة في الدين وصحبة ومخالطة، طيب كتبنا لا طيب مودة، كتبنا تفسير مودة، وإلا إن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. يتمنى أن يكون خارجا غازيا مع المسلمين، فأفوز فوزا عظيما فأصيب بسهم وافر من السبي والغنيمة. طيب الآن نذكر وفي الآية أن التخلف عن الجهاد في سبيل الله يؤدي إلى الندم والحسرة. ويفوت الفضل في الدنيا والأجر في الآخرة. وفيها حسن الأدب مع الله. فإنه قال في التي قبلها: ولئن أصابكم فضل من الله. وقال في هذه الآية: لا، فإنه قال في الآية التي قبلها: فإن أصابتكم مصيبة. وقال في هذه الآية: ولئن أصابكم فضل من الله. مع أن المصيبة أيضا من الله، وهذا مثل قوله تعالى: الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فلم ينسب المرض إليه مع أنه من تقديره، وفعله سبحانه، وذلك تأدبا معه. وكما قال صالحو الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مع أن حصولهما بإرادة من الله، مع أن حصولهما جميعا بإرادة من الله. وفيها أنه لا علاقة حقيقية بين المنافق والمجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه، فإنه قد قطعها بنفاقه. فلا يعتبر نصرهم نصرا له، ولا يرى هزيمتهم مصيبة عليه. فلا أخوة الدين ولا صحبة الدنيا. فلا أخوة الدين قائمة ولا صحبة الدنيا صادقة. لكن يعني واحد لو أنت مثلا مسلم وجارك كافر وأصابت مصيبة أنت تحزن، لأنه على الأقل هذا كافر يعني جار للجوار، يعني الصحبة لأنه جنبك جارك. هذا المنافق أبدا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، لا أخوة الدين ولا صحبة الدنيا، ما كان مخاف، ما في أي علاقة، ما في أي علاقة، يعني كأنه إيش يعني داخل في شركة أو يعني في كذا، يعني حصل أرباح يعني ما في، مع السلام خلاص، ما في علاقات، ما في علاقات. وفيها أن نظرة المنافق نظرة مادية بحتة، وأن حرصه على المال لا على شيء آخر، وفيها ضحالة فكر المنافق، فإنه لا يرى الفوز إلا مغانم الدنيا، ولا يرى المحنة والمصيبة إلا ألما وشرا، بينما يرى المؤمن المصيبة كفارة وأجرا، وشهادة ورفعة، ويرى الغنيمة فضلا معجلا ونعمة من الله. كتبنا في الفوائد حرص المنافقين على متاع الدنيا الزائل، وهلعه كله لحطام الدنيا الزائل. تكمل وهلعه كله لحطام الدنيا الزائل. وفيها أن صحبة المنافقين للمؤمنين إنما هي لأجل مصالحهم الشخصية، وفيها أن بقاء المنافقين وسط المؤمنين إنما هو لمصالحهم الشخصية. وللكيد والطعن في دين الله. طيب هذا مرة ثانية. طيب غير طيب آخر فائدة آخر فائدة ها؟ طيب آخر فائدة أكملوا عليها مباشرة. فإذا خرج المنافق مع المؤمنين في الجهاد فإنما هو أيوة بس يقصد لحظة خرج عن المنافق فإنما يقصد الغنيمة ومتاع الدنيا، وإذا تخلف عن الجهاد وما أكثر ذلك فإنما هو أيوة فإنما هو إيش يقصد التخذيل، فإنما هو جبن وتخذيل، فإنما هو جبن وتخذيل وتربص الدوائر بالمؤمنين. إيش يعني أنت؟ إيش يعني إيش في إيش الآية هذه الآية؟ ما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ها وش يعني ايش يعني يتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء؟ ليش دوائر دائرة؟ يعني كلمة دائرة ودوائر هذه كلمة هندسية كذا، الناس لما تسمع كلمة دائرة ودوائر يعني على طول يروح على الشكل الهندسي وكذا. تتربص بكم الدوائر. الدوائر تدور، وعلى الباغية تدور الدوائر. الدوائر جمع دائرة، طيب غيره الذي في قلوبه. إذا خرجوا يطلبون ثوابا، وإذا تخلفوا لا يخاف. إذا خرجوا لا يرجون ثوابا، وإذا تخلفوا لا يخافون عقابا. هذا كذا يعني، لو تضيف هذه في الفوائد عندك اكتب آخر شيء أضف عليها. وإذا فإذا خرجوا لا يرجون ثوابا، وإذا تخلفوا لا يخشون عقابا. فإذا خرجوا لا يرجون من الله ثوابا، وإذا تخلفوا لا يخشون من الله عقابا. قبل ثواب الحق من الله، وقبل عقاب الحق من الله. بس هذا يقول الدوائر المصائب التي لا مخلص لا مخرج أو لا مخلص أو لا مفر أو لا مهرب للإنسان منها، فإنها تحيط به كما تحيط الدائرة. أعد عرف لا مخلص. الدوائر المصائب التي لا مخلص للإنسان منها تحيط به كما تحيط الدائرة. هذا هو يعني الشكل الهندسي له علاقة بالموضوع. تحيط به هذا المحيط كما تحيط الدائرة. وقد يحتمل أن تشتق دور السماء هذا اللي ويحتمل أن يكون المقصود ما يدور به الزمان. من دور الزمان ينتظر بكم ما تأتي به الأيام وتدور به عليكم. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فالزمن له دورة، الزمن يدور. سبحان الله، عشان نشوف الساعة كذا دائرة يعني ما هي مربعة. طبعا ساعات من زمان في مدور مستطيل كل شيء. أشكال الساعات كانت دائرية فلخبطوها اليومين صارت. ساعة كانت دائرية صح لما اخترعوها يعني. هو أشهر شكل للساعة الدائرية، أشهر شكل. يعني صار فيه تفنن الآن. فالزمن يدور والساعة تدور، والساعة تدور دائرية. والزمن يدور والأيام تدور، وهناك دورة للشمس ودورة للقمر ودورة ودورة الكواكب التي لها علاقة بالزمن، لأن دورة القمر يحصل بها الشهر ودورة الشمس يحصل بها اليوم الليل والنهار. ها؟ ودورة الأرض تحصل بها الفصول. أيوة. هم يقولون الأرض تدور، طبعا هذا الكلام فيه نقاش كثير، لكن اللي ثابت عندنا والشمس تجري، فالشمس تدور، وكذلك فإن القمر يدور، القمر دورة القمر. طيب، على أي حال الدوران في دوران للزمن، تربص بكم الدوائر، يتربص بكم ما تأتي به الأيام في دورتها من المصائب، والزمن يدور، فيأتي فيه في دوران الزمن يأتي فيه شر يأتي فيه خير من الله تعالى، والذي يدير الزمن هو الله، والذي يدور الليل والنهار هو الله، والذي يجري بالشمس هو الله، يجعل الشمس تجري. طيب، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، الأيام والليالي أصرفها كيف أشاء. نعم. وفيها أن المنافق يثير الفتن، كما قال الله عنه في الآية الأولى، إيش؟ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، وكذلك أيوة اي بس مش و ايش قلنا اخر شيء؟ اذا ما كنت معهم شهيدا، ايوه، ويظهر الحسد كما قال الله عنه في الآية الثانية، لا يصولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طيب، غيره؟ اللي هي أي إيه بس يعني، لأنه ممكن يقولها مؤمن، يعني ممكن مؤمن يفوت الجهاد فيقول متحسرا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أيوة، فوين وجه الاختلاف؟ أنه هذا كأن لم تكن بينك وبينه مودة، وهذا لو مؤمن قالها يقولها من باب التحسر على ما فات الخير الذي أصابه إخوانه المؤمنون، والمنافق يقولها متحسرا لما فاته من الدنيا حسدا للمؤمنين. فالعبارة ما هي نفسها يعني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، قد يقولها مؤمن، بس إيش يقصد المؤمن؟ الفوز العظيم الآخرة، بينما المنافق يقصد الفوز العظيم الغنيمة. والمنافق يقولها مبعثه إيش؟ الحسد. والمؤمن يقول مبعثه إيش؟ الحسرة والندم لفوات الأجر. أحسه. وفيها أن المقولة الواحدة قد يقولها المؤمن وقد يقولها المنافق، ولكن شتان بين باعث هذا وباعث هذا. فقد يقول المؤمن إذا فاتته المعركة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فيكون قصده الفوز الأخروي، ويكون مبعثه في الكلام التحسر والتندم لفوات الطاعة. وأما المنافق فيكون قصده بالفوز الغنيمة الدنيوية، ويكون مبعثه في الكلام الحسد والتحسر على فوات الدنيا. طيب غيره. بس هو يقصد معهم بالجهاد، يعني ما هو يقصد معهم في دينهم، يعني ليتني كنت معهم في دينهم ما يتمناها المنافق. إيه بس هو يقصد المكان، يا ليتني كنت معهم مكانا، يعني في خروجي من الجهاد. حاضر المعركة أقتل في سبيل الله، في كلام كثير بس ما ربط الربط هذا. أنا شفت طيب أنا ما أدري، بس كان يحس أن فيها يعني يعني يا أخوان شوف، أنا أرى أن الواحد إذا مثلا ها يعني أنا هذا يعني كذا أقول كذا فهم خاص ما قابل للنقاش. لو واحد مر بمسجد يعني راح يصلي حصلهم طلعوا، طيب فقال بلسانه موضع ها يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ويقصد حديث مثلا يعني المعنى الموجود في حديث يا ليت لي من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل بعمله فهو في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. يعني قال ذكر أربعة أشخاص، ها رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه. ورجل قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمله فهما في الأجر سواء. هذا الثاني قال قال يعني مو بس يعني قال كلاما، قالها بلسانه، يا ليت لي مثل مال فلان فعملت بعمله فهو مثل أجري سواء. أنا أقول لو الواحد يعني هي ما حصلت له، مر بطاعة ما حصلت له، طيب فقال يا ليتني بنيت هذا المسجد فأفوز فوزا عظيما، مر بجماعة راح المسجد حصلهم طلعوا وقال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، حصل الناس راجعين من دفن ميت، قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. عليكم السلام في الله. يعني أنا كأني أقول إن أفهم أنه هذا يعني يؤجر أو يعني يكون له أجر زيادة. واحد جاء بعد ما خلص الدرس قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. واحد جاء بعد ما خلص صلاة الجماعة قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. واحد فاتته أو ما حصل، ما استطاع مثلا، ما استطاع يسوي مشروع خيري، قال يا ليتني قمت بهذا العمل أو شاركت فيه فأفوز فوزا عظيما. يعني هذا الكلام باللفظ يعني يا ليت لي مثل مال فلان لو كان لي مثل مال فلان لعملت بعمله فهما في الأجر سواء. إنه طيب أنت الآن ما صار لك وما حصل لك ومع ذلك أخذت أجر، فليش ما تسويها؟ يعني إنه في إن هي بالكلام يعني ما هي فقط بالنفس. صح بالنفس يعني أيضا لعله يؤجر على ذلك، إن نفسه تتمنى وتشتهي، فهو لو تمنى طاعة ما حصلت له أو اشتهى طاعة ما حصلت. لكن الحديث يقول فقال ورجل ليس له مال لكن عنده إيمان وعنده علم، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول يا ليت لي مال فلان لو كان لي مال فلان لعملت بعمله. ففي يعني أقصد أن الكلمة يؤجر عليها، وقد يكون أجر عظيم مع أنه ما سوى. تمني ما حصل، بس طبعا في فرق بين واحد ما حصل له الشيء قدرا من الله بدون تفريط، وبين واحد ما حصل له تفريط. لا شك أن الأول أعظم، يعني هو يريد ويحاول بس ما حصل، والثاني مفرط متكاسل بس ما حصل. فإذا واحد يعني يريد يحاول ويشتهي ويتمنى صادقا وما حصل وقال يا ليتني طلبت العلم وأني أنا كنت مع هؤلاء مع فلان أو مع المجموعة هذه أو مع الحفاظ أو مع الفقهاء أو مع، لو سمع بمجلس علم فاته يا ليتنا كنا في ذلك المجلس فنفوز فوزا عظيما. فالشاهد أن الإنسان يؤجر على تمنيه وتعبيره عن التمني بالكلام. لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، لو أن لي مال فلان لعملت بعمله. مر بمنشآت خيرية، مركز إسلامي، مسجد، مدرسة تحفيظ، كذا كذا، إيه نعم غيره. جيد. وفيها أن الأصل في العلاقة بين المؤمنين المودة القلبية والمحبة في الله، وليس المصالح الشخصية والعلاقات المادية الدنيوية. وفيها تكمل، وفيها أن الله قد قطع المودة بين المؤمنين والمنافقين. كمل. جميل. في شيء بالكتب؟ اي هو المنافق محسوب عن المسلمين او مع المسلمين في الظاهر، بس في الحقيقه او الموده القلبيه ما في. اللهم استعان. بس يمكن هنا معناها كأنه ليس هناك. يعني نفي حصول، يعني نفي الماضي معناها نفي حصول، وانه ما في، وليس شيئا كان موجودا ثم زال. يعني انا ما اظن انه المعنى انه وهذا اخوي في النسب ومدري ايش، بعدين اختلفنا وضربنا ولا كانه كان اخوي يوم من الايام، لا هذا معنى لكن ليس المراد هنا، إلا إذا كنا واحد كان مؤمنا فصار منافقا. بس لا، هو عبد الله بن أبي وأصحابه ما كانوا، ما آمنوا أصلا. يعني عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا كفار فصاروا منافقين. قال عبد الله بن أبي لمن معه: إن هذا أمر قد توجه، يلا أظهروا الإسلام. فما هو إنهم كانوا مؤمنين وبعدين صاروا منافقين، لا. بس انتقال الإنسان من الإيمان إلى النفاق وارد. يعني أنت ممكن واحد ينتقل من كافر إلى منافق ويخفي الكفر ويظهر الإسلام، وممكن يكون مؤمن ويصير منافق. قال مثلا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. معناه أنه ممكن، يعني ايه ممكن يتقلب القلب، يتقلب. طيب، اذا الايه القادمه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا. طبعا واضح الان هذا المدخل عندنا الان بعد ما درسنا الايه هذه واللي قبلها، وانه التركيز لازم يكون على القتال لوجه الله، لا لا للغنيمة الغنائم الدنيوية، قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فإذا إيش الرابط؟ أعطونا الرابط، نكتب رابط قبل ما نختم التفسير. يعني يقول مثلا ولما ذكر تعالى حال المنافقين في قصدهم للدنيا بالجهاد أو يعني قصدهم غنائم غنائم، أمر عباده المؤمنين بالإخلاص في القتال وابتغاء وجه الله وعدم قصد كذا في أيوة. ممكن نكتب نقول ولما ذكر تعالى تخذيل المنافقين عليكم السلام الله عن الجهاد وخروجهم فيه من أجل مغانم الدنيا، أمر عباده المؤمنين بالخروج في سبيله عزما بلا تثاقل وقصدا لوجهه لا لحطام الدنيا لا لمغانم الدنيا، ولما كان قد أمرهم أولا بأخذ الحذر من الكفار كلفهم ثانيا بالخروج إلى قتالهم، بالخروج بأنفسهم إلى قتالهم. فقال عز وجل فليقاتل، اللام لام الأمر، خلاص هذا هو هذا الرابط. طبعا هنا قال الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى ولئن أصابك فضل من الله. قال الشيخ الشنقيطي ذكر في هذه الآية أن المنافقين إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة، وذكر في مواضع أخرى أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين يسوءهم، يعني يسوء المنافقين بشدة عداوتهم باطنة لهم، كقوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وقوله إن تصبك حسنة تسؤهم، وقوله إن تصبك حسنة تسؤهم. فإذا نحن ما ذكرنا في الآية السابقة قلنا تعليق الشنقيطي في الفوائد صح؟ إلا الآية السابقة الشيخ الشنقيطي رحمه الله علق على قوله فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، قال إنه هذا مثل قوله تعالى وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ومثل قوله تعالى وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. ها في هذه الآية الشنقيطي علق قال إنه يعني كقوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني هو بالإضافة للمغانم التي فاتته، هو الآن نازل ومتحسر على ما فاته من الغنيمة ومنزعج ليش المؤمنين يغنموا، فيكون عنده يعني هو جامع للسوء من عدة أطراف. فنبغى ندخل بس الآية الثانية، الآية هذه فين ندخلها؟ يعني لا نقول مثلا أن المنافق قد جمع بالإضافة إلى ندمه على فوات الدنيا وحسده، جمع ندما على الدنيا وحسدا للمؤمنين كما قال الله إن تمسسكم حسنة تسؤهم. في شوفونا في كلمة الحسد لما مرينا لما حطينا كلمة الحسد إن المنافق يحسد المؤمنين حسدا يحسد وحسد، نبغى نضيف الآية إن تمسسكم حسنة تسؤهم في قضية الحسد. شوف موضع كذا لما ذكرنا الحسد في الفوائد ايه، ما في بالفوائد كلمة حسد أبدا؟ فلا يعتبر نصرهم نصرا لهم كلها منصوبة. أيوة طيب قبل فلا أخوة الدين هنا شوف أعد العبارة فلا يعتبر نصرهم نصرا له. أيوة

القائف الذي سيتتبع الآثار جمع قافة، ما يقول يقتفي، يقتفي الأثر، ما اسمع كلمة يقتفي؟ ها طيب، فاللغة فلان يقوف الأثر، قاف يقوف قائف قافة قيافة المصدر. طيب يا أخوان، أقول قاف الماضي، يقوف المضارع، قائف اسم الفاعل مفرد، قاف الجمع، قيافة المصدر، قاف يقوف قيافة. طيب، فإذا الفعل قاف، كان يعني بعضهم ترى يسوي مشاكل يعني عليها، يروح على سورة قاف يقول قاف والقرآن المجيد قاف، ويروح يحط فيها هذه ترى حرف قاف، ما هو قاف، قاف حرف القاف، مثل نون طاء هاء كاف ياء هاء عين صاد حاء ميم. طيب، أما قاف فهو فعل ماضي، قص الأثر، تتبع، هذا يعني قاف، تتبع، قاف يقوف يتتبع ويقتص الأثر، قاف يقوف قيافة فهو قائف والجمع قافة، قاف يقوف قيافة المصدر فهو قائف والجمع قافة. فماذا يفعل القائف؟ يتتبع الآثار ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، وشبه البنت بأمها، وهذا الأثر اللي على الأرض هل هو أثر ذكر ولا أنثى؟ وقد يقدر عمره، مثلا وجدت جثة قتيل عندها أثر أقدام جاية ورايحة راجعة، هذه أثر قاتل في الغالب الذي جاء وقتله وراح مثلا، فالقائف يأتون به فيرى هذه الآثار، وممكن يقتص الأثر حتى يصل إلى مكان القاتل، وممكن يعرف من الأثر المطبوع على الأرض أثر الأقدام إنه هذه الأقدام إيش هذه، ممكن يعرف لك وزنه، ممكن يقدر لك وزنه من وطأته على الأرض، وممكن يقدر لك عمره، وممكن يقدر لك جنسه يعني ذكر ولا أنثى عندهم. طبعا يعني هذا شوف مثل الفراس، إلهام من الله، يعني هذه ما تجي ليست وهي مشهورة في بني مرة، وهذا مجزز المدلجي من بني مرة، مري الآن يقولون بالعامة المري، جيبوا المري يقص الأثر، وهذا يكون عادة الآن يعني الآن هنا في البلد موجود عند الشرطة عند الإمارة، رجل عنده خبرة أو أكثر يعني ما هو، ولكن مشهور فيها بني مرة، مشهورين فيها، فيهم سبحان الله يجعل مواهب في قبائل. المهم النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة يوما مسرورا، ليش دخل مسرورا؟ وفي رواية تبرق، وفي هذه رواية تبرق أسارير وجهه، دخل عليها فرحانا تبرق أسارير وجهه، يعني تضيء وتنير، والأسارير ما هي؟ جمع ولا مفرد؟ جمع. إيش المفرد؟ سر طيب، وما هي الأسارير؟ الخطوط التي في الجبهة، الخطوط التي في الجبهة هذه تصلح في مسابقة. أسارير، يقول أسارير جمع ولا مفرد؟ يقول لك مفرد. يقول وش المفرد؟ يقول سر. يقول وش الأسارير وما هو؟ طيب، هذه الخطوط التي في الجبهة المجموعة يعني تستقيم وتتكسر بحسب حال الإنسان. هو إذا كان إنسان مثلا منشرح كذا مبسوط تبرك أساريره، وإذا كان مكفهر وكان معبس وكان مقطب الجبين وكان زعلان وكان متأزم نفسيا مكتئب، فترى أسارير إيش؟ ها؟ متكسرة. أيوة متكسرة. فإذا تبرق أسارير وجه الأسارير، هذه خطوط الجبهة تبرق أساريره. ليش تبرق أساريره؟ فقال: ألم تري أن مجززا، يقول عائشة: ما سمعت أن أما رأيت وسمعت أن مجززا، وهو ابن مجزز بن الأعور بن جعد المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة ابن عبد مناف بن كنانة، وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد، والعرب تعترف لهم بذلك، وليس ذلك خاصا بهم على الصحيح. يعني بني مرة، بنو مرة تكثر فيهم هذه الموهبة، وفي بني أسد أيضا المري أو المري والأسدي، لكن لا يعني أنه ما في أحد ثاني من العرب عنده هذه الموهبة. ممكن يوجد قرشي أي شيء من العرب عندهم، يعني غطفاني كندي، لحياني، يعني في بنو لحيان وبنو مرة وبنو كندة وغفار وأسلم الأسلمي وبنو فلان، والعرب كثيرين كثيرون. فأكثر ما تكون القيافة هذه القدرة على تتبع الأثر وقص الأثر ومعرفة الشبه تكون في بني مرة ثم في بني أسد، وقد توجد في غيرهم من العرب بس بنسبة أقل طبعا، لأن بعضهم يقول إنه هذه فقط في هؤلاء ما في غيرهم يعرف في القيافة أو عنده الموهبة هذه. لكن أخرج يزيد بن هارون في الفرائض في كتاب الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفا، أورده في قصته، وعمر قرشي ليس مدلجيا ولا أسديا، لا أسد قريش ولا أسد خزيمة. فإذا عمر كان عنده الموهبة هذه، طيب مجزز المدلجي كان عارفا بالقيافة، صحابي جاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهناك حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه اللي هو زيد بن حارثة وابن أسامة بن زيد، كانا نائمين متغطيين متغطيين، غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فهو ما هو شايف الرؤوس شايف الأقدام، أربعة أقدام طالعة من تحت الغطاء ما هي مغطاة. أسامة بن زيد أسود مثل الفحم، وزيد بن حارثة أبيض مثل القطن، وكان المنافقون قد طعنوا في نسب لما علموا حب النبي عليه الصلاة والسلام لهما، طعنوا في نسب، فجاء هذا بدون ما أحد يسأله ولا يستفتيه ولا يستشهد ولا يستشهده، نظر دخل طالع كذا على طول، اشتغلت الموهبة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح جدا لأن صارت العبارة هذه رد على المنافقين بدون سؤال كذا، فدخل على عائشة فرحان مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، وفي رواية ألم تري أن مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. عليكم السلام ورحمة. طيب تفضل. الطعن في أسامة وفي نسب أسامة من أبيه كان من أيام الجاهلية، والمنافقون نبشوها وآذوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء مجزز المدلجي وشهد أنه هذا ابن هذا، والجاهلية العرب تعتمد قول الطائف، العرب تعتمد قوله، فصار كأنه رد على الجميع، خلاص هذا جاء الخبير وشهد وأسكت الجميع، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لكون كلامه سيزجر عن طعنهم في النسب. زيد ابن حارثة من وين أنجب أسامة؟ من أم أيمن الجارية السوداء التي صارت له فولدت له ابنه أسامة، طيب غطيا رؤوسهما بقطيفة كما جاء في رواية وبدت أقدامهما. الترمذي علق قال احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة، يعني إثبات الحكم به، وبهذا قال أنس بن مالك وأصح الروايتين عن عمر، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور. طيب اللي اعترض أبو حنيفة وأصحابه، قالوا هذا حدث تخمين ولا يحكم به، لكن لما ما يكون عندنا شيء آخر، يعني الآن لو اختلطت المواليد في المستشفيات دخلوا رضيع هذا مكان هذا وهذا مكان وصارت لخبطة، الآن وصلوا إلى شيء اسمه فحص الحمض النووي والدي إن إيه وإثبات النسب بالدي إن إيه. طيب هذا شيء حديث، قبل ما يجي الحمض النووي كيف ممكن نعرف؟ بالقياس، بالقياس. طبعا بالإضافة إلى ما هي هذه الفائدة الوحيدة للقياس؟ القياس تفيد في تتبع المجرمين وتفيد في أشياء كثيرة، تفيد في تتبع المفقودين. أحيانا مثلا في الصحراء يقول لك راحوا في الصحراء مثلا مدري إيش انقطعت، وين الآثار والآثار والأقدام ماشية في أي اتجاه وكذا كذا. ممكن يقول لك هذا القائد، ممكن يقول لك هذه أقدام واحد شايل شيء، ممكن يقول لا ما هو شايل شيء، يعني هو قد يستخرج من الآثار اللي في الأرض بالحدث والفراسة والموهبة والخبرة يستخرج منها معلومات تفيد، تفيد. قد يحصل لخبطة في يعني حالات يطأ فيها رجلان امرأة واحدة في الخطأ، من أول من زمان ما كان فيه كهرباء، يعني في الليل الحالك ما تميز. قد يعني يأتي هذا فراش امرأته وهذا فراش امرأته فيظنها امرأته فيطأها ويطلع هي تكون هي تظن. المهم قد يحدث، تحدث أشياء. فحدث في عهد عمر رضي الله عنه أن وطئ رجلان امرأة في طهر واحد، فجاء القائف وقال اشترك فيه، يعني نظر فيه ما نظر في الولد المولود، قال اشترك فيه، يعني ما جزم بنسبته إلى أحدهما، ما قال هذا تبع هذا، قال الماء اشترك، الماء الماء اشترك، اشترك فيه، يعني طلع الولد يشبههما، يشبه الرجلين. يعني مو لازم دائما كلام القائف ينتهي إلى نتيجة واحدة أنه هذا ابن هذا. هذا الحادث في عهد عمر، طيب أنه دعا القافة فقالوا يشبههما، فماذا فعل عمر؟ جعله بينهما. كيف؟ قال الشعبي وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثانه، يعني لو مات يرثانه معا. وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن سيب في رجلين اشتركا في طهر امرأة فحملت فولدت غلاما يشبههما، فرفع ذلك العمر بن الخطاب فدعا القافة فنظروا فقالوا نراه يشبههما، فألحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه، يعني لو مات هذا الابن سيرث منه ولو مات الآخر الابن نفسه سيرث منه، ويصير اسمه غريب. طبعا الحالة هذه مثلا يصير مثلا عبد الله ابن سعيد عمر، مثلا عبد الله ابن عمرو زيد، عبد الله ابن سالم وسعد، كذا يصير اسمه غريب. وإيش يرثهما ويرثانه؟ طبعا هذه حالة نادرة يعني، بس الله عز وجل أوقع نوادر في العهد النبوي وفي عهد الصحابة حتى نحن إيش نمشي عليها. يعني صارت حالات نادرة في العهد النبوي، يعني هذا من قدر الله المحكم، من حكمته تعالى أنه أوقع نوادر في العهد النبوي حتى تستفيد منها البشرية. يعني هات الحالات، تجد مثلا الظهار صارت حالة ظهار على الأقل، والوطء في نهار رمضان صارت حالة في وطء رمضان على الأقل، وزنا المحصنة محصن صار في حالة على الأقل، ورضاع الكبير مثلا صار في حالة على الأقل، لا ما خلي الأشياء المشهورة، شرب الخمر، الزنا، نبغى مسائل كذا يعني مثلا إيش نادرة نادرة. رجل وجد مع امرأته رجلا، إيش سوي؟ صار في حالة على الأقل. طيب ليش؟ حتى يطلع الحكم فيها. فالله قدر في العهد النبوي حالات كثيرة حتى نعرف هذه ايش حكمها وهذه ايش حكمها وهذه ايش حكمها. يمكن لو تاخذ مثلا 23 سنة في عهد حاكم اخر ما تطلع فيها نفس الحالة، بس لانه هذه 23 سنة. ولاحظ سبحان الله الحالات اللي في العهد المدني اكثر من الحالات اللي في العهد المكي، مع انه العهد المكي اطول، يعني العهد المكي 13 سنة صح؟ العهد المدني كم؟ 10. بس الحالات اللي صارت في العهد المدني كثيرة، سواء في نكاح متعلقة بالوطء ولا متعلقة مثلا النسب، متعلقة بحد شرعي، متعلقة بكفارات، متعلقة بوقائع كذا. يعني حتى مثلا حدث انه ما جاء ثبوت رمضان الا بعد ما ثاني يوم صاموا، يعني 29 رمضان مر وصاموا 30 يوم، 30 الظهر مثلا او قبل الظهر جاء واحد وقال انا رايت الهلال، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، ها؟ لأن هذا طلع واحد شوال ما طلع 30 رمضان. طيب وصلاة العيد يجوا من بكرة الصباح يجتمعوا صلاة العيد في 2 شوال، لأنه فاتت صلاة العيد واحد شوال صلاها صباح 2 شوال. طب هذه الحالة النادرة يعني قدر الله أنها تصير حتى نعرف نحن حكمه، وهكذا من الحالات النادرة اللي صارت في العهد النبوي. وصار في عهد الصحابة في عهد عمر حالات نادرة كثيرة حتى يجتهد فيها الصحابة حتى نحن نستفيد، مع أنه هذه كان ممكن ما تصير إلا بعد 500 سنة أو أكثر، وبعدين الناس يتورطوا المسلمين يعني، وإن كان طبعا فيهم أهل الاجتهاد، لكن لما يكون جاية بنص نبوي أو إجماع صحابة مثل هذه يقول: ولا يعرف قطف الصحابة من خالف عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك، بل حكم عمر بهذا في المدينة وبحضرته المهاجرون والأنصار فلم ينكره منهم منكر. شوف فاستفدنا يعني الحكم هذا من أجل الموضوع هذا. طيب إيه. أيوة، لو صار فيه جماع خطأ ينسب إلى أبيه. إيش؟ لا، إذا جاء من الزنا غير هذا، في غير يعني وطئ الشبهة غير الزنا. الحين لو واحد تزوج أخته من الرضاعة هو ما يدري وجاب أولاد وبعدين درى ثبت جاءت المرضعة أو قام الشهود بعد الأولاد، بعد مثلا ولد ولدين جو قال أنا مرضعت فلانة أنا ما دريت أنك تزوجت كيف، وقالوا نعم هذه فعلا أرضعت 5 رضعات أو أكثر. طيب تورطنا الآن، اكتشفنا أنها أخته من الرضاعة، إيش المصير؟ العقد الزواج باطل خلاص، انفسخ، تبين أنه باطل، فسخ انفسخ يعني فرقنا بينهما، مش النكاح، ما في نكاح، العقد طلع باطل. طب الأولاد وين يروحوا؟ أولاد أولاده. ليش؟ لأنه شبهة، كان يظنها حلالا عليه فاتضح أنها حرام عليه، والأولاد نسبهم لأبيهم خلاص. هذا غير ما يجي واحد زاني ويجيب ولد بالحرام، وهذا تختلف المسألة. فالجمهور يقولون ما يجوز أن ينسبه لنفسه، وهذه نطفة خبيثة لا تعتبر شرعا، ولا لها ولا لها يعني قيمة، ولا ما في ما يطلع منها نسب صحيح، وما راح تورثه ولا ترث منه، ولا يكون محرم لبناتك ولا يعني مثلا. وعندهم كلام في جواز زواج الزاني من ابنته من الزنا، في كلام طبعا الراجح على التحريم يعني، لكن الشاهد انه فيها يعني ما انه لدرجة ان الشافعي رأى إباحة ذلك، ولا لها ولا نصف معتبر شرعا ولا لها قيمة خاص، ما ينبني عليها شيء ولا كأنه. فإذا في فرق. طبعا شيخ الإسلام تيمية يرى أنه الزاني إذا استلحق ولده لحقه، يعني هو إذا قال هذا ابني وبنسبه لنفسي ونسبه لنفسه، رأى أنه يمشي. على أي حال الكلام هذا ما هو موضوعنا أصلا، بس يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كان من أهل الخير والاستقامة في الأصل فأخطأ إن تاب واستغفر هل يرفعه الله لدرجة المتقين؟ وماذا يفعل بالشيطان الذي يقول له إذا نصح الناس انظروا من يتكلم فيتردد في الدعوة إلى الخير نظرا لخطائه الذي كان منه؟ طيب، يعني يحل المشكلة هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلو يجي واحد ينصح الناس وهو كان مسوي كبائر بعد التاب، بعدين الشيطان يقول له أنت تنصح، أنت أصلا إيش كنت؟ أنت كنت كذا وكذا وكذا. فإيش حلها هذه حتى ما يسب الشيطان ما يثبطه؟ أن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. خلاص مسحت. بس طبعا الواحد ما يجزم نفسه انه تاب الله عليه وانه خلاص لا، وانما يرجو انه قبلت، واني انا الان بدات صفحه جديده، تعيرني بذنوبي الماضيه. وبعض العصاة يفعل هذا متمردين، اذا واحد من الشله اهتدى وبعدين جاي ينصحهم يقولوا له اصلا انت كنت معنا في البلاوي اللي يسويها، الان جاي تنصحنا؟ فيقول ايه من الله علي وهداني، وانتم انا جاي انصحكم حب لكم الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صديقتي اصبحت اليوم وقد نوت من الليل صيام القضاء، لكن اصبحت اليوم مريضه، هل يجوز لها تحويل النيه من صيام قضاء فرض الى صيام نافله ثم تفطر؟ اي هذا طبعا ما يجوز، لان ال صيام الفرض إذا شرع فيه الإنسان فيجب أن يتمه على نفس النية. ثانيا يجوز لها الإفطار للمرض من غير ما تسوي اللفة هذه الغلط، يعني الآن تسوي لفة كذا يقول أقلب الفرض إلى نفل عشان أصوم أفطر بعدين، لا ما يحتاج. أول قلبه ما يجوز. ثانيا إذا مرضت مرضا يعني مرضا ظاهرا حقيقيا تفطر، هي إذا كانت تفطر يجوزها تفطر في رمضان، ما يجوزها تفطر خارج رمضان طبعا باب أولى إذا كانت مريضة. أنا مشكلتي مع الصلاة أحافظ عليها يوم أتركها شهر، أبغى الحل. يعني ما في حل كذا، يعني شيء ينزل من السماء يخليك تروح تصلي بال يعني رغما عنك. الحل هو داخلي وليس خارجي، الحل من داخل الإنسان. يعني إذا عرف قدر الصلاة ومنزلة الصلاة وفضل الصلاة ووجوب الصلاة وخطورة ترك الصلاة سيصلي وسيتعود عليها فتسهل عليه، فلا بد من التعود حتى تسهل، لازم تمر بمرحلة التعود على الصلاة. وهذا يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولذلك تسهل إذا ركعتها مع الراكعين، تروح صلاة الجماعة في المسجد تسهل، كل ما تجد جمعا من الناس يصلون تسهل عليك، واحد منهم أنت واحد منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مررت أثناء تصفحي لموقع بناس ألقابهم مدلع كبير، مدلع فعال، مدلع نشيط، مدلع محترف إلى آخره، هل تجوز الألفاظ التي تحمل معنى الخنا والفجور؟ والله أنا في نظري أنه هي ما تصل لدرجة الخنا والفجور، لأن الخنا والفجور معناها الزنا، معناها الزنا والفاحشة. لكن ممكن تقول مثلا هذه مثلا فيها معنى مثلا يعني من خوارم المروءة، يخرم المروءة أن واحد يسمي نفسه مدلع. اي نعم، فهي ما هي مثل لي، ما هي من معنى واحد يسمي نفسه مثلا زاني ولا يعني مرتكب الفواحش ولا منتهك المحارم ولا لا، لكن اسم من خوارم المروءة فينبغي ان يغير، ما يليق بانسان يسمي نفسه مدلع كبير مدلع مدلع، لان كلمة مدلع عند العوام كلمة ذم. يعني أنا أعتبر لو واحد قال عن الثاني مدلع نغيبة، والعامة لا يرضون يكره ذلك ولا لا، إذا يقال عنه مدلع يكره ذلك، ذكرك أخاك بما يكره. فكلمة مدلع ما هي مثل كلمة، ما هي كلمة زنا وفجور أو خنا وفجور، لكن كلمة من سفاسف، من السفاسف، والله عز وجل يكره سفاسف الأمور. وليس من المروءة أن يسمي الشخص نفسه هكذا. هل يجب دفع مؤخر الصداق لزوجتي إذا طلبته، حيث أنها كلما تشاجرنا طالبتني به وتذكرني أنه دين علي لها حتى وإن لم يحدث طلاق أو موت؟ إيه بس أصلا إذا هو ما مكتوب إنه هذا مؤخر، إذا في العرف أو منصوص عليه في العقد النكاح إنه يستحق بموت أو طلاق، فإذا ما تستحق فلان، ما تستحق فلان. ولا يعني يليق بهذه الزوجة أن كل ما صارت شيء تقول هات مؤخري. إيش يعني مؤخرات مؤخر؟ يعني ما تبغى، يعني خلاص ما تبغى تعيش معه. ولذلك هو عليه يراعيها، وهي عليه أن تتواضع له وتعرف حقه، يقول ما رأيكم بالذين يفتخرون علينا ويقولون إن دولتنا ستدوس خشوم العرب والمسلمين؟ الله عز وجل، إذا صار هذا زيدنهم أو هذا قولهم فقد ظهرت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أقول إن هؤلاء يدخلون في الذين قال الله فيهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يتظاهرون بالإسلام ويهددون المسلمين ويكرهون العرب، مع أن العرب مادة الإسلام، أصل الإسلام، والإسلام نزل أول ما نزل على العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي. واللي يكره العرب يعني كره العرب هذه يعني نحلة، أو هذه من عصبيات الأعاجم. بعض العجم دخلوا في الإسلام نفاقا، ولا زالوا من ذلك الزمان إلى الآن يكرهون المسلمين، وبالذات العرب المسلمين كرها أعمى، يكرهونهم لأنهم فتحوا بلادهم. من الذي فتح بلاد قيصر وكسرى والشام والعراق وفارس؟ العرب المسلمين، فلذلك يكرهونهم لأنهم فتحوا بلادهم. فدخولهم في الدين دخول نفاق، ما هو دخول إيمان صحيح، طبعا إلا من صدق مع الله عز وجل منهم. يقول يعني كأن هذا الأخ يعتذر عن خطئه، وإن يعني في الكلام في الأسلوب، وأنه ما درس غير ابتدائية، جزاه الله خير عبر أو قال يعني كلاما، القصد واضح، القصد مقصوده واضح. هل الحسد من صفات المنافقين؟ نعم بلا شك، ومن صفات اليهود أيضا كما ذكر الله، بس ليس معناه أنه كل حاسد يهودي أو كل حاسد منافق، لكن كل يهودي حاسد وكل منافق حاسد للمسلمين. ما حسدتكم اليهود لما حسدتكم على التأمين، حسدون على التأمين وعلى الأذان وعلى الصف الأول وعلى رص الصفوف في الصلاة، وحسدون على أشياء كثيرة، ويوم الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم شراء العملات، شراء وبيع العملات من خلال البنك؟ يجوز إذا كان يدا بيد، سلم ريال تستلم دولار مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن في التسجيلات تباع أقراص الأطفال أفلام كرتون بدون موسيقى، عليها إقبال، تنصح بشرائها؟ وذكر منها يعني تيمون وبومبا وثوم وجيري وأشياء. طيب أنا أظن هذا تيمون خنزير، قالوا إنه خنزير مرسوم كرتونيا، فما في مصلحة لنا نعلق أولادنا بالخنزير ونخليهم يحبوا الخنازير من خلال أفلام الكرتون. طبعا هذه المشكلة يصير فيها مثلا في أفلام كرتون تصوير للرقص وميل البنت إلى يعني الذكر إلى الأنثى وعلامات القلب كذا، يصير فيها النشر يعني بين الأطفال الرقص مثلا مثلا شعائر وثنية أو يهودية أو نصرانية في هذا ممكن، مثل علامة التثليث، الإشارة بعلامة التثليث ممكن. ممكن يتعود الأولاد على إيش؟ الغدر والخيانة دائما، الغدر مثلا بعض أفلام الكرتون تغرس فيهم يعني أخلاق رديئة مثلا، فإحنا لازم نشوف الشخصيات اللي في الفيلم وما مضمون المقطع هذا، هل هو بس كذا يعني أشياء فكاهية مضحكة مقالب بريئة ولا لا، هي في وراها مثلا أشياء من الأخلاق الرديئة المذمومة أو محرمات أو مس بالعقيدة مثلا. واحد يشوف ياخذها، الأب يشوفها نظرة نقدية، نظرة نقدية مو نظرة تسلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم طلب الدعاء من الغير، هل هو من الشرك؟ الجواب لا، ليس من الشرك، لكن إنسان يدعو لنفسه هو المضطر، ولا بأس أن يطلب الدعاء من شخص صالح لا حرج. هل يجب على المستحاضة الاستنجاء قبل الوضوء لكل صلاة وإن كانت متيقنة أنها نظيفة لم ينزل عليها دم؟ لا خاص، إذا متيقنة ما يجب. وتغيير ما به دم نعم تزيله. ومن هناك كثير من العلماء قال بنجاسته وأيضا خارج من السبيلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شحم الغنم والبقر هل يجوز أكله؟ طبعا لا حرج في ذلك، إذا ذبحت ما في مانع. محادثة صوتية للنساء لا أراها، لا أرى ذلك مع الرجال، ما لا تصلح، باب فتنة، إلا عند الحاجة مثلا تستفتي إيه، لكن كذا كلام سوالف منتدى غرفة صوتية سوالف نساء وشباب وبنات سوالف، هذا باب فتنة. كيف يكون هجر الزوجة في الفراش عقوبة لها وهي ليس عندها ميل إلى زوجها في الفراش؟ أصلا كونه يوليها ظهره وما يقبل عليها بوجهه حتى لو ما عندها ميل أو لا تشتهي الرجل، لمجرد هذا يوليها ظهره أو ما ينام معها فيه، هذا هو يعني عقوبة تأديبية ويوقع أثرا في نفسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قول حي الله الشيخ الجليل فلان؟ والله إذا كان شيخا جليلا فلا بأس. ما علينا فعله إزاء الحملة الشريفة على أخواتنا المنقبات في مصر؟ هذا أخونا من ألمانيا، علينا أن نناصرهم إعلاميا، والآن المناصرة الإعلامية في الشبكة والمنتديات والردود وأشرطة التمرير في القنوات مهمة جدا وتؤدي للتراجع، كما حصل هذا من الجاهل الذي أفتى بتحريم النقاب. شوف سبحان الله، الحين العلماء خلافهم في إيش؟ في كشف الوجه يجوز ولا لا؟ ما أحد قال بتحريم الغطاء، حتى اللي قالوا جواز كشف الوجه المرأة ما قالوا بوجوب الكشف، قالوا بجواز الكشف، وعند عدم الفتنة، وعند الفتنة قالوا تغطي. هذا الجصاص الحنفي في التعليق على قوله تعالى يدنين عليهم من جلابيبهن قال لستر الوجه، وهذا الرملي الشافعي قال بوجود تغطية الوجه، وابن جزي المالكي من الآية هذه قال أمر من الله تعالى للمؤمنات بتغطية الوجه بستر الوجه. وبالحق مذهب الإمام أحمد معروف إيش يعني كيف يعني. وابن تيمية رحمه الله ذكر أنه قال لا يجوز للحرائر كشف الوجه، وعلى ولي الأمر أن يؤدب من فعل ذلك. ويجي واحد يقول يحرم التغطية ويجب الكشف، يعني من الذي قال بهذا؟ سبحان الله، ضال مضل، ضال مضل. يقال إنه راح دخل على الفصل ووجد واحدة منقبة ونهرها واكشف الحجاب، ولما كشفت قال ولما طب لو كنت جميلة ايش كنت حتسوي؟ يعني سبحان الله يعني. ولما ردت عليه قالت له انا يعني انا اغطي امتثالا لامر الله، قال انا اعرف الدين اكثر منك ومن اللي خلفوك، يعني احتقار وغباء ويعني اختراع أقوال في الدين لم ينزل بها الله عز وجل سلطانا، وشذوذ عن العلماء ومخالفة للمذاهب، وإيش تبغى يعني، ومعاداة، يعني ما يبغوا الناس يصير عندهم ورع. يا أخي غطت استحبابا، غطت استحبابا، إيش لك فيها؟ يحاربون الورع في نفوس الناس. فالواجب المناصرة والكتابة، اكتب اللي يستطيع يكتب، يكتب يستنكر على الموقف السخيف لهذا الشخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد برنامج منهجي لطالب العلم تنصح فيه؟ طبعا في برامج كثيرة في مواقع، يعني اللي يدخل مثلا منتديات، مثلا منتديات أهل التفسير وأهل الحديث وأهل العقيدة سيرى يعني فيه برامج علمية جيدة. كيف نجمع الأمر ببغض الكفار وجواز الزواج بالكتابية؟ أن حب الرجل لزوجته الكتابية حب طبيعي مثل حب الجائع للطعام، أما بغضها لدينها فهو واجب، فهو من جهة يبغض دينها ومن جهة يحبها كزوجة فيها سكن ومودة وشهوة قضاء الوطر. مواقع تشتغل بالتسويق تسجل بها، يأتيك مندوب يوقع معك عقد ما تدفع شيء، كل يوم ثلاثاء ينزل في حسابك $100. طيب وش وبعدين مقابل ايش يعطوك $100 و$600 مقابل ايش؟ انا ارتاب على طول لما تيجي يقوله بس اشترك نحط $100، وبعدين وبعدين يمكن يطلعوا نصابين لما ياخذوا رقم الحساب، بعدين يسرقوا منه، لأنه ما في عالم تدفع كذا $100 بدون فائدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تسبحت هل أكون متوضئا؟ نعم، إذا مضمضت واستنشقت ونويت الطهارة والطهر، نويت رفع الحدث. مصادقة المبتدعات لا تجوز لأنها تدخل في النفس محبة البدعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بين كل أذان وإقامة الصلاة ركعتين، ما هذه الصلاة؟ ركعتان، ركعتان نافلة. هل راتبة الظهر تجزي عنها؟ هي أصلا ما هي واجبة، لكن يعني لا بأس لو ما صلى إلا راتبة الظهر يكفي. ركعتين بعد الوضوء أيضا تكفي. نحن 4 بنات بعد وفاة والد انتقلت أمي وأختي الصغيرة التي لم تتزوج بعد العيش مع أختي التي تصغرني. نحن 4 بنات بعد وفاة والد انتقلت أمي وأختي الصغيرة التي لم تتزوج بعد العيش مع أختي التي تصغرني، لأن أمي تشعر بالضيق النفسي في بيت أبي بعد وفاته، حدثت مشاكل كثيرة وكبيرة بين الأختين، صعب يعيشوا مع بعض، انهارت بسبب تلك المشاكل أختي الصغيرة حتى كنا نعرض على طبيب نفسي، فانتقلت أمي العيش في بيت أبي للحد من تلك المشاكل، ولكن أمي غير مستريحة، وأختي أصبحت لا ترتاح إلا في بيت أبي، ونحن في حيرة بين بر الأم وإرضاء وإلحاق الأذى بالأخت وإلى آخره. طبعا إيش يقدر؟ أول شيء طبعا الوفاة في عدة 14 10 أيام بيت الزوج وجوبا، هذه ما فيها كلام. بعد ذلك تذهب أينما شاءت. في الحالة هذه أسلم وضع أن الأم وبنتها تروح إلى بيت الأب، لأن الآن هذه البنت متزوجة، وهذه الزوج زوجها إيش له ذنب تصير مشاكل، ولذلك يخرج من بيته لأن بقاء في ضرر على الزوج، هذا بيته، هذا اللي يفهم، طبعا يفهم أنها متزوجة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجهاض الجنين متعمد عمره 12 يوم، هل في كفارة؟ توبة، كفارته التوبة، لأنه ما نفرت فيه الروح، توبة من الإجهاض. حينما نقرأ قرآن خاصة في سورة البقرة ونتجاوز جزء في التلاوة أحس بصداع وانخفاض بالضغط، لا أستطيع أن أواصل القراءة. تحاول أن تتخطى هذه الصعوبة وتواصل، لأنه يبدو أن هناك شيء نفسي علاجه القرآن، تحتاج إلى تحمل الألم لإكمال الرقية، لو بالمعوذات ثلاثا، فاتحة سبعا أيضا. أخيرا، إذابة قسوة القلب بالذكر، مسح رأس اليتيم، زيارة القبور، تلاوة القرآن والتدبر فيه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.